وأحب أن أبتدئ هذه الدروس بأبيات للشيخ علي بن سليمان آل يوسف في مدح هذا المتن وتوجيه الطالب للاعتناء به، عسى أن تكون هذه الأبيات أن تلاقي موضعا في قلب طلبة العلم، فنعتني ونقبل على هذه المنظومة حفظا وتفهما ومدارسة. قال الشيخ رحمه الله: يا من يروم نجاته يوم الجزاء والفوز بالجنات والرضوان، اسمع وصية ناصح يهدي إلى دين الإله وسنة العدنان، قرت بها عين الشريعة وارتوت منها رياض الفضل والإحسان، وتفجرت منها ينابيع الهدى وجلت صدى التعطيل والبهتان، وبدا لنا منها صباح مسفر لكن يراه من له عينان، فاتبع مسالكها وسر في ضوئها واحذر سلوك مناهج الشيطان، نظمت لآلئها قريحة جهبذ حاز الفخار بحلبة الفرسان، وسمى على أقرانه بفخاره فلك العلا والفخر يا قحطاني، فلقد حميت حمى الشريعة بعدما مدت إليه يد الخبيث الجاني، وضربت هام المعتدي بمهند عطب سقيل الشفرتين يماني، فتركته متجندلا في صحصح والحق يزهق كل ذي بطلان، ولقد حرصت على الورى وهديتهم لمناهج الإيمان والعرفان، فجزاك رب العرش خير جزائه وحباك في الفردوس بالولدان، وصلاة ربي والسلام مضاعف لمحمد والآل كل زمان. هذه أبيات الحقيقة في وصف أهمية هذا النظم الذي ندرسه، وفيه دعوة للاعتناء بما فيه من الهدى والبيان. ثم ننتقل إلى الأبيات التي بين أيدينا في بداية المقدمة، فنقول: بسم الله الرحمن الرحيم. يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأقضي مآربي وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي واربح به بيعي بلا خسران، طهر به قلبي وصف سريرتي. قرأنا هذه المقدمة التي افتتح بها الناظم رحمه الله أبيات هذه القصيدة، ولعلكم تلحظون أنه خصص هذه المقدمة للثناء على كتاب الله والدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا بالتوفيق والهداية من هذا الكتاب العظيم. وقد وفق الشيخ الناظم رحمه الله إلى هذه البداية، ووجه الابتداء بذكر القرآن وطلب الهداية من الله جل وعلا من خلال هذا القرآن هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. في رواية صحيحة: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فالتمسك بكتاب الله جل وعلا فيه النجاة في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يسير المرء من خلال كتاب الله جل وعلا على الصراط المستقيم، فيميز الحق من الباطل ويعرف أين لا بد أن يقف وكيف يجب أن يكون موقفه من أحداث هذه الدنيا. وفي الآخرة فهداية القرآن إلى جنان رب السماوات والأرض، وهذا واضح بين. وهذا النظم قد جعله المؤلف رحمه الله نظم توجيه لعامة الناس في شتى الأمور، فتكلم فيه عن المعتقد وفصل فيه عن بعض الأحكام التي يحتاجها المرء في يومه وساعاته، لذلك ناسب أن يذكر أصل هذا النظم. فالقرآن هو أصل الهداية، والهداية تستمد من القرآن، فابتدأ رحمه الله مثنيا على كتاب الله طالبا من الله جل وعلا الهداية والتوفيق والتسديد. وقد ابتدأ المؤلف رحمه الله نظمه بالبسملة، ووجود البسملة ثابت في سورة المخطوط في هذا النظم. واختلف أهل العلم في جواز الابتداء بالبسملة في النظم، فهل تبدأ البسملة هل يبدأ الشعر بالبسملة أم لا؟ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول جواز، أو على ثلاثة أقوال. القول الأول جواز الابتداء بالشعر، ابتداء القصائد والنظم بالبسملة. القول الثاني المنع من ذلك، وحجتهم أن هذا الشعر لا خرج على صيغة معينة ولا يبتدأ فيه بالبسملة. والقول الثالث وهو الصواب التفصيل، فإن كان موضوع النظم موضوعا مفيدا مما لا ينتقد من الشعر بل مما يطالب به من فوائد الشعر وبديعه، فإنه يبدأ فيها بالبسملة. أما إن كان موضوع الشعر الذي يبتدأ به فيه من المجون ومما حذر منه الشرع بقول الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون، فمثل هذه القصائد لا يبدأ بها ببسم الله، فلا تطلب بركة الله في هذا المجون المتحقق بهذه الأبيات السابقة. ولو كان النظم موضوعه متعلقا بالسنة والذب عن الدين والمواضيع النافعة الطيبة فيبتدأ به بالبسملة، وطلبا للتوفيق من الله جل وعلا وبركة يتحصلها الناظم من خلال نظمه لأبياته، لعل الله أن ينفع بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. فالشعر فيه فوائد، بل قد ينفع الله به أكثر مما ينتفع فيه من النثر، لما يتتعلق به القلوب من حلاوة الأسلوب وأصالة النظم وبديعه. فهذا كلامنا على، وسأكتفي بتعليقي على البسملة بهذا، لأن تفصيل في أحكام البسملة وبيان معانيها موجود في مطولات وفي سائر الشروح، بل ما من شارح شرح نظما إلا وقد اعتنى بالتعليق على مسائل البسملة وتفاصيلها ومعانيها، والله الموفق. ثم ابتدأ المؤلف رحمه الله بقوله يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن. هنا استخدم أو ذكر المؤلف رحمه الله في هذا البيت أو ابتدأه بطلب التوسل إلى الله جل وعلا، هذا النداء يراد به التوسل من الله جل وعلا، فقال يا منزل الآيات والفرقان. والله جل وعلا هو الذي أنزل هذا الكتاب، الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها، الكتاب كلام الله بالحقيقة تكلم به الصوت والحرف، وسيأتينا بيان معتقد أهل السنة والجماعة بإذن الله في أوائل مسائل المعتقد من هذا النظم. قال يا منزل الآيات والفرقان، نلاحظ أنه هنا قد عطف الفرقان على الآيات، وهذا من باب عطف العام على الخاص، فالآيات جزء من الفرقان، والآيات جمع آية، وهي في اللغة يراد بها العلامة، الآيات جمع آية وهي في اللغة يراد بها العلامة، هي العلامة على الشيء، كما قال الله تعالى إن آية ملكه أيأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، أي إن علامة ملكي أن علامة ملكه أن يأتي بتابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. أما الآية في الاصطلاح أي في كتاب ربنا فيقال هذه آية، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة ثلاثون آية، فالآية بالاصطلاح هي جملة أو جملة من كلمات القرآن متميزة بفصل. هي جملة من كلمات القرآن متميزة بفصل، أي أنها مفصولة عن ما بعدها وعن ما قبلها. وتقسيم الآيات عدها علم قائم بذاته، فهناك ما يعرف بعلم عد الآي. وقد ورد هناك اختلافات في العدد بين القراءات المتنوعة، وهذه الاختلافات الراجح فيها أنها توقيفية، فهناك عد، العد الكوفي والعد المدني والعد المكي والعد البصري والعد الشامي وهكذا. فهذه الأعداد هي من اختلافات الوحي ومن باب التنويع ولها فوائد. والقرآن مقسم إلى آيات وإلى سور، والتسوير والتقسيم هذا له فائدة، له حكمة ربانية عجيبة. فالله جل وعلا قد جعل كتابه مقسما إلى سور، وجعل السور مقسمة إلى آيات. وفي كتاب ربنا 14 سورة، وأما السور فأقل ما يكون في السورة 3 آيات، كما في سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قد اشترط أهل العلم أن يكون للسورة 3 آيات، واستدلوا على هذا بقول عمر في نهاية في الآيات التي نزلت في نهاية سورة براءة، قال: لو كانت 3 آيات لجعلتها سورة. استدلوا على أن السورة لا تكون إلا من 3 آيات فما فوق. وهذا ليس إخواني من يعني مسائل التي ليس لها ناحية عملية، بل الناحية العملية متحققة فيها في آية التحدي. فالله جل وعلا تحدى أهل الكفر أن يأتوا بسورة من مثله، وأقل السورة 3 آيات، فالتحدي واقع على الاتيان بثلاث آيات تكافئ أو توازي ما ذكر في القرآن. فمسألة الحد الأدنى من الآيات في السورة الواحدة مسألة دقيقة لابد أن يوقف عندها، وليست مسألة عضية لا قيمة له. وموضوع تقسيم القرآن إلى سور وإلى آيات كما قلت له فائدة وله حكمة، وهي تتجلى في أمرين. أما الأمر الأول فهو إعانة التالي لكتاب الله، فالذي يقرأ بحسب الآيات بحسب السور فإن ذلك يهون عليه موضوع القراءة، في حين أن الكتاب لو كان متصلا بعضه ببعض لصار يصعب على التالي أن يقسم حزبه ويقسم مقدار قراءته، فيكون الإقبال على قراءة فيه يعني شدة أكثر على المرء مما هو الحال عليه الآن من التقسيم الذي يسهل على المرء التفهم وما يسهل عليه القراءة. والحكمة الثانية من هذا التقسيم والتسوير للقرآن وهو أن يبعث في روح المرء الرضا لما مثلا يدرس سورة معينة أو يدرس تفسير آيات معينة، فيحس بأنه قد قطع شوطا من كتاب الله جل وعلا، فيبعث ذلك في نفسه الشعور بالرضا والرغبة في المواصلة. لذلك قال أنس كان الواحد رضي الله عنه: كان الواحد منا إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. فجعلوا قراءة هذا النصيب وتفهمه ومعرفة ما فيه من أحكام منزلة أو فاصلا لبيان العالم أو الذي يجد في الأعين ممن لا يجد. فهذا التقسيم إخواني وفقكم الله له حكمة ربانية بالغة نشاهدها ونعرفها من خلال الواقع الذي بين أيدينا، بل حتى في في من كسل في آداب البحث وشروط البحث ذكر أهمية التقسيم إلى الفصول والأبواب، إن هذا مما يسهل الأمر ويسره على المطلع المطالع لهذه البحوث. وهذه حكم سريعة، ولو أردنا أن نفصل فيها لخرجنا بأشياء أكثر، ولكن المجلس ليس بمجلس علوم القرآن. لكن باختصار نقول أن لكل سورة مقصد، لكل سورة من سور القرآن مقصد، وهناك ترابط بين السورة والسورة. كل هذا تتجلى معرفته من خلال التسوير، من خلال التسوير والتقسيم للسور إلى آيات بينات. وذكر المؤلف أو الناظم رحمه الله في هذا البيت الأول ذكر اسمان من أسماء كتاب الله، وهما قوله الفرقان والقرآن. في الحقيقة كتاب الله جل وعلا له اسماء عدة، واختلف أهل العلم رحمهم الله في بيان أسماء القرآن، فمنهم من لم يفرق بين الاسم والصفة، فجعل للقرآن اسماء كثيرة بلغت عند بعضهم 90 اسما، لأنه جعل كل وصف للقرآن في كتاب الله جعله اسما للقرآن، فسمى القرآن بأنه هدى وهكذا. وبعض العلم بعض أهل العلم فصل وميز بين الاسم والصفة، ففرق بين الأسماء والأوصاف، فجعل القرآن أسماء جعل له أوصاف. وأكثر الأسماء التي اشتهرت وذكرت في كتاب ربنا للقرآن هي ثلاثة أسماء، وهي ما هي الأسماء الثلاثة؟ أسماء القرآن الثلاثة المشهورة والكتاب والقرآن. الصواب أن الأسماء الثلاثة المشهورة الأساسية التي تعود لها معظم الأسماء الفرقان والقرآن والكتاب، وقد ذكر الناظم منها هنا اثنتان، ذكر الفرقان وذكر القرآن. وبعضهم أضاف اسما رابعا وهو التنزيل، أما بقية الأسماء فهي أوصاف للقرآن وليست بأسماء على ما فرق بين الأسماء والصفات. والكلام ونتكلم بسرعة أو بإيجاز عن هذه الأسماء الثلاثة، ف الاسم الأول وهو اسم القرآن قد ذكره الله جل وعلا في 43 موضع من كتابه، من ذلك قول الله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفي قراءة ابن كثير رحمه الله وكذا قراءة حمزة الزيات حين يقف على هذا اللفظ يقرؤونها بالتسهيل، أي إن الذي فرض عليك القرآن. واختلفوا هل لفظ القرآن هو تسهيل من همزة القرآن، أي نقل عفوا، هل هو نقل للهمزة في القرآن، أم هو لفظ زائد فيكون من معنى أصله من قرنة. وهذا الخلاف موجود. اختار الإمام الشافعي أن القرآن هو اسم علم ليس له اشتقاق، اعذروني عن هذه التفاصيل التي يعني قد لا تناسب الإخوة الذين يعني لم يتخصصوا طلب العلم، لكن هذا مما لا بد منه. وهذا النظم كما قلنا فيه فوائد جمة لا بد أن نعلق عليها ولو بإيجاز. فهذه الأسماء أو اسم القرآن كما قلت ورد في 43 موضعا. ويدل هذا الاسم على حفظ الله جل وعلا للقرآن بالصدور، وإن كان اختلفوا في اشتقاقه هل هو من قراءة أم من الجمع، لكنه يدل على حفظ القرآن بالصدر. والاسم الثاني وهو الكتاب يدل على حفظ القرآن بالصدر، وقد ورد في 19 موضعا و300. ويقول الله جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وكما قلنا أن القرآن اسمه يدل على طريقة في الحفظ وهي الحفظ في الصدور، والكتاب يدل على طريقة ثانية في الحفظ وهي الحفظ في الصدور. ثم الاسم الثالث الذي معنا في أول هذا البيت وهو الفرقان، من الفرق وهو من فرق الشيء إذا ميزه وفصل بينه. تلاحظون أن هذه الأسماء الثلاثة التناسب بينها عجيب، فالقرآن يدل على حفظه قراءة، الكتاب يدل على حفظه كتابة، والفرقان يدل على وظيفته وهي أنه يفرق بين الحق والباطل، بين المؤمنين والكفار، بين أهل الجنة وأهل النار. فهذه الأسماء لها معاني لابد أن يوقف عندها، وإذ المعاني تظهر ما في صاحب إذ الأسماء تظهر ما في صاحب التسمية من الصفات. وهناك تعلق كثير بين الاسم والمسمى، وتحرير هذا في مواطن أخرى، والله أعلم. أما الفرقان كما قلت فقد ورد أيضا في كتاب الله، قول الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. بل سميت سورة من كتاب الله بسورة الفرقان، وقد ورد في 6 مواضع من كتاب الله، أكثرها ورودا الكتاب ثم القرآن، وأقلها ورودا لفظ الفرقان، ورد في 6 مواضع. ثم قال: بيني وبينك حرمة القرآن. الله جل وعلا من عظيم منته علينا أنه أنزل إلينا كتابه وكلامه، وجعل الهداية منوطة بهذا الكلام، بهذا الكلام المبارك العظيم. ومنة إنزال هذا الكتاب هي من أعظم المنن. والله جل وعلا يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فجعل باعث الحمد هنا إنزال الكتاب. بل قد ابتدأ الله جل وعلا كتابه بسورة الفاتحة، وقد سميت بسورة الحمد أيضا، فقال: الحمد لله رب العالمين. فكانت البداية بالحمد، وتعلق هذا بالبداية تعظيم ربي وتنزيهه وبيان عظيم فضله بإنزال هذا القرآن. ومن رحمة الله أنه ما علق الثواب والعقاب إلا بالهداية المتحققة بالقرآن، فمن بلغته رسالة القرآن وقعت عليه الحجة، ومن لم تبلغه لم تقع. وهذا من عظيم فضل الله علينا. والكلام عن القرآن وأهميته كلام طويل، وحتى تدرك فضل الله عليك بهذا القرآن اقرأ قول الله جل وعلا في قوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. الصوت واضح؟ محاضر الصوت. أقول حتى تدرك عظيم منة الله عليك بإنزال هذا الكتاب، اقرأ قول الله جل وعلا: قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الآية التي تلت هذه الآية، أو نقف قبل ذلك عند هذه الآية، ذكر الله في هذه الآية أربعة أوصاف للقرآن، فجعل الله كتابه موعظة، وجعله شفاء للصدور، وجعله هدى، وجعله رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فجعل هذا القرآن فضل الله، من عظيم فضل الله، بل أمرنا أن نفرح بهذا الأمر وأن نقبل عليه. الله المشتكى من تعاملنا أو من سوء تعاملنا مع كتاب ربنا. أصبح القرآن ألفاظا تتلى ويترنم بالصوت في إخراجها، أما الفهم والوقوف عند معانيها فأصبح بيننا وبينه حاجزا كبيرا. قد كان السلف، كان الواحد من السلف لا يجاوز 10 آيات من كتاب الله، كما ذكر ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه، كان الواحد من السلف لا يجاوز 10 آيات من كتاب رب الأرض والسماوات حتى يحفظها ويعلم معانيها ويعمل بها. أما اليوم أصبح كتاب ربنا يحفظ في دورات مكثفة في أيام معدودة، ثم يهجر ما ترتب على ذلك من التفكر والتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ جعل عدم تدبر القرآن علامة على غلق وطمس على القلب، فنسأل الله السلامة والعافية. والقرآن معجزة عظيمة وآيات بينات، وقد أحسن شوقي رحمه الله حين وصف هذا القرآن بقوله: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدل، فزينهن جمال العتق والقدم. إن قلت في الأمر لا أو قلت نعم، إن قلت في الأمر لا أو قلت نعم، فخيرة الله في لا، في لا منك أو نعم. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أقواما من الرمم. فهذا القرآن كان حياة للعالمين وحياة للقلوب. هذا القرآن قد بلغ أصحابه به إلى حدود الصين وإلى الأندلس، ثم لما تركنا كتاب ربنا انقلب الأمر علينا، فعزتنا ارتبطت بهذا الكتاب، تمسكنا به، أجونا عند ربنا، وإن تخلفنا تخلف النصر عنا، ولعل الله إن بقينا على هذا أن يبدلنا بقوم يحبهم ويحبونا. نسأل الله أن يرحمنا وأن يتجاوز عن تقصيرنا وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قوله: بيني وبينك حرمة القرآن، فالصلة بين العبد وبين ربه هو في هذا الكتاب. الله جل وعلا قد أطلعنا أو عرفنا بنفسه في كتابه، وعرفنا لما أراده منا في كتابه، فأمرنا فيه بالعبادة، وأمرنا فيه بما يصلح حالنا في في ديننا ودنيانا وآخرتنا. الصلاح في الدين واضح في ارتباطه بالقرآن، بل حتى الصلاح في الدنيا متعلق بتمسكنا بكتاب ربنا. ولا يخفاكم ما قد وقع للعالم في هذا اليوم في هذه الأيام من مشكلات وانهيارات سببها التنكب والابتعاد عن هدي عن دين الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد عن عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. قال بعد ذلك رحمه الله: اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. ولو تأملتم في كلام المؤلف هنا تجدون أنه يدعو بأشياء، وهذه الأشياء كلها من وظائف القرآن. فالقرآن جعله الله ليشرح به الصدور، وليعصم القلوب من الشيطان، وليسر به الأمور، وليقضي به المآرب، وليجر به الناس من النيران، وليحط به الوزر، ويخلص به النيات إلى ما ذكر أو أورد من الأدعية في هذه المقدمة. وقال اشرح به صدري، ولم يقل اشرح به قلبي. وبين الإمام الرازي رحمه الله في تفسيره سبب ذلك في قول الله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ولم يقل ألم نشرح لك قلبك. لحكمة من ذلك، لأن محل الوسوسة هو الصدر، كما قال تعالى في سورة الناس: الذي يوسوس في صدور الناس. قال الرازي: وإزالة تلك الوساوس وتلك الوسوسة وإبدالها بدواعي الخير هي الشرح. فموضع الوسوسة هو في الصدر، والوسوسة تأتي بالظلمة، وتأتي بالتكدر وبتضعيف الهمة. فكان القرآن شارحا لهذا الصدر. والشرح في أصله هو الفصل والقطع، فيقال هذه شريحة من اللحم، أي قطعة منه. فكأن المراد أن القرآن ينزل على القلب فيخلصه من هذه الوساوس والأوهام، فيجعله أبيضا صافيا، يستطيع أن يتقبل الهدى، ومن ثم تتحقق السعادة بهذا الدين، ويتحقق قول الله جل وعلا: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. فهذا هو الفرح الحقيقي، وهذه هي السعادة الدائمة الحقيقية. فشرح الصدر كما قال بعض أهل العلم توسيعه للمعرفة، والإيمان ومعرفة الحق، وجعله وعاء للحكمة. وشرح الصدر مرتبط بالهداية، كما أن ضيق الصدر مرتبط بالرواية. قال الله جل وعلا: ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فشرح الصدر فيه إعداد للقلب لتلقي الهداية، كما أن ضيقه فيه إغلاق عن بواعث الهداية أسبابها، والله المستعان. ثم قال: لمعرفة الهدى. والهدى أي الهداية. والهداية لها أنواع وهي أربعة أنواع. أما النوع الأول فهو الهداية الجبلية، الهداية العامة، وهذه الهداية كتبها الله لجميع خلقه، فهو قد فطر قلوب العباد على أن يتعبدوا الله ربهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. فهذه هي الهداية الجبلية، الهداية العامة. والهداية الثانية فهي هداية البيان والتوضيح، وهذه الهداية هي التي يقوم بها أهل العلم ومن قبلهم الأنبياء والمرسلون. فيراد بهذه الهداية بيان طريق الحق والدلائل عليه وتبيين السنن والتحذير من البدع. والنوع الثالث من أنواع الهداية وهي هداية التوفيق، وهذه الهداية مختصة بالله جل وعلا كقول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والنوع الرابع من أنواع الهداية هي الهداية الآخرة، فيهدي الله المؤمنين إلى الجنة ويهدي الكفار إلى النار، عادنا الله وإياكم منها. فهذه الأنواع الأربعة للهداية. ثم قال: واعصم به قلبي من الشيطان. من عظيم منة الله جل وعلا أنه قد جعل لنا أسلحة نواجه بها ما لا نراه من عالم الشياطين والجن، فأرشدنا إلى التسلح بهذه الأسلحة. هذه الأسلحة أثرها عجيب في وقاية الإنسان من شر الشيطان. والله جل وعلا يقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الخناس أي الذي يخنس ويهرب بذكر الله جل وعلا. فالقرآن من أعظم الوسائل التي تقي العبد من شر الشياطين. فالشياطين تخنس تبتعد حين يذكر الله جل وعلا. وأعظم الذكر كما لا يخفاكم هو كلام ربنا الذي جعله الله نورا وهداية للعالمين. ثم انتقل الناظم بقوله: يسر به أمري. والحقيقة نكتفي اليوم بهذا القدر بسبب التأخر في الدخول، وكان التأخر لأسباب تقنية. أسأل الله أن يعين على تمام هذا الشرح وأن ينفع به وأن يسددنا على الحق، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وملتقانا بإذن الله الأسبوع القادم من تمام الساعة 10 لمتابعة التعليق على هذا النظم الرائق الماتع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أترك دقائق معدودة للسؤال إن وجد، نفع الله بي. طيب هنا يسأل يقول لما قيل شرح الصدر ولم يقال شرح القلب؟ قلنا إن الله جل وعلا ذكر أن محل الوسوسة هو في الصدر، قال الذي يوسوس في صدور الناس، ومن أعظم ما يعكر على شرح الصدر وجود هذه الوساوس الشيطانية في الصدر فيعكر على الإشراح السعادة، فجعل الشرح في هذا الذي يحيط بالقلب، وهذا أبلغ في بيان الشرح. الله جل وعلا لما ذكر في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لما بارك الله حول هذا المسجد بسببه دل على أن بركة المسجد عظيمة، وكذلك الحال ها هنا، فلما شرح الله صدر العبد والصدر هو الذي يحيط بالقلب فتحقق الشرح في داخل الصدر، في الصدر، فما بالكم فيما كان في القلب من الطمأنينة بالله ورضا بحكمه وقضائه، ففي هذا زيادة بيان لقوة الشرح وأثره على العبد. تقول هناك شيخ طلب بحذف واحد من 20 اسما من أسماء الله الحسنى المشهورة استبدلها بأسماء استخرجها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أسماء آخر بارك الله فيه. جيد، لعل السائلة تقصد بالأسماء المشهورة هو ما يوزع في البطاقات في ذكر أسماء الله الحسنى، ولابد أن نقف وقفة يسيرة هنا. نقول جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. زاد الإمام الترمذي رحمه الله في سننه فذكر هذه الأسماء وطار الناس بها ونشروها في الآفاق ظنا أنها هي المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، والصواب أن هذه الزيادة مدرجة من أحد رواة الحديث ولا تصح من ناحية حديثية، إذ هي زيادة من بعض الرواة وهي اجتهاد منه. فالصواب أن الأسماء لم تحدد في نص نبوي بشكل دقيق، لكنها واردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء على والإحصاء يتضمن مراتب، منها حفظها وتفهم معانيها ودعاء الله بها والاتصاف بما جاز لنا أن تتصف بها تأدبا مع الله جل وعلا، فالبحث عنها بحاجة إلى نظر اجتهاد، والصواب اتفقكم الله أنها لم تحدد وأن هذه الزيادة التي وردت عند الإمام الترمذي هي زيادة من بعض الرواة وليس من أصل الحديث، لذلك لابد أن يبحث عنها، وقد اجتهد أهل العلم قديما وحديثا في هذا في مصنفاتهم ومؤلفاتهم، ولذلك نقول أن هذه الأسماء لا يصح ذكرها من النبي صلى الله عليه وسلم، منها الصحيح ومنها ما لم يصح بجعله اسما، بل حتى تدرك أن هذه الأسماء ليست هي أو لم تجمع على وجه التحديد والإقصاء، أن هناك اسما قد ورد كثيرا في كتاب الله بل لعله من أكثر الأسماء ورودا لكنه لم يذكر ضمن هذه الأسماء وهو اسم الرب، لا تجد اسم الرب ضمن هذه الأسماء، مع أنه من أكثر الأسماء ورودا في كتاب الله، وهذا يدلل على أن هذه أن هذا الجمع من الراوي كان على وجه الاجتهاد وليس على وجه الوقوف على الأثار. وأرجو أن يكون الجواب واضحا للجميع لأهمية متعلقه. تقول لو قلنا يا معز يا مذل في الدعاء حرام وتسمية لله بغير أسمائه، هناك قاعدة لابد أن تبقى، وهي أننا نشتق من الاسم الصفة لكننا لا نشتق من الصفة الاسم. الله يعز من يشاء ويذل من يشاء، لكننا لا نأتي إلى الصفات ونستخرج منها أسماء وندعو الله بها. فإذا دعيت بالصفة فهذا جيد، أما أن تطلق الاسم فتقول الله المذل فهذا لا يثبت ولا يصح. يقول أشكل علي أو قبل ذلك أي العلوم فرض على فرض عيني على المرأة في بداية الطلب؟ أوجب الواجبات على المرء أن يتعلم عقيدته التي يدين الله بها والتي تحقق له النجاة عند الله جل وعلا. فلابد للمرء رجلا كان أو امرأة أن يقبل على دراسة العقيدة، أن يتفهمها وأن يحيط بمسائلها، ثم بعد ذلك لابد أن يتعلم ما يصلح شأنه من صلاته وصيامه والحج على من وجب عليه الحج، وكذا الزكاة. وكذلك لابد للمرأة أن تتعلم الأحكام المتعلقة بها في قضايا الطهارة ونحوها. فمثل هذا يجب أن تقبل النساء على تعلمه، إذ فيه أو صحة العبادة متوقفة عليه، والله موفق. يقول أشكل علي قوله بيني وبينك حرمة القرآن. الحرمة هي حرمة القرآن، أي عظيم قدره. فالله جل وعلا جعل مكة مثلا البيت البلد الحرام لأنه قد خصص بأحكام وخصص برعاية وبتعظيم قدر. كذلك من القرآن بما أنه كلام الله جل وعلا فله حرمة وله فضل وله واجب علينا أن نقوم به. وقوله بيني وبينك حرمة القرآن هذا توسل لله جل وعلا بأن الله قد أنزل إلينا القرآن وجعله الوسيلة التي تتحقق بها الهداية بين العبد وبين ربه. فقوله بيني وبينك حرمة القرآن أي أن هذا الكتاب صاحب الفضل العظيم والدرجة العالية وسيلة للوصول إلى جنان الله جل وعلا، فيخبر بذلك طلبا لتحقيق هذا الإخبار بإدخاله للجنة وبتحقيق الهداية.